تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر إن شفى الله مريضه فلله عليه أن يختم القرآن تلاوة ولم يعين وقتا محددا، فهل له أن يختمه ولو بعد مدة طويلة أم لا بد من المبادرة؟ الأصل المبادرة ليفرغ ذمته ويبري ذمته من النذر والدين الذي عليه، هذا واجب عليه.